إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. إخراج محمد ابن محمد الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد يجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين. فمرحبا بفضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا. وأهلا وسهلا بكم وبالمستمعين، وبكم حفظكم الله. لدينا هذا الاتصال. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هلا شيخ. الله يحييك شيخ عبدو، كيف حالك؟ حيا الله أخانا المستمع الكريم المتواصل معنا. تفضل يا شيخ. يكلم شيخ عبد الله. تفضل. الله يحييك. حياك الله. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أقول بارك الله فيك، اختلفت الآراء الفقهية وبين أهل العلم في تحديد المدة التي يترخص بها المسافر. إذا سافر شخص إلى بلد ما وجلس قرابة الأسبوعين، هل له أن يترخص أو لا يترخص؟ والله أنا أختار أنه لا يترخص. أكثر فقهائنا ومشائخنا يقولون إذا كان يقيم 4 أيام فلا يترخص، ويترخص إذا كانت إقامته أقل منها. هذا الذي أخذناه من مشائخنا، من آخرهم شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، وكذلك المشائخ قبله، ودليلهم ما يذكرونه الفقهاء في كتبهم. ثم أيضا نرى أنه إذا كان وحده ولو كان يقيم يوما أو يومين، ومع ذلك يسمع النداء أني سأداء إلى الصلاة قريبا منه، فنرى أيضا أنه لا يترخص، وأنه يجيب لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وقوله لذلك الأعمى: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. أما إذا كان نازلا بعيدا لا يسمع النداء في خارج طرائق البلد فلا له معذور إذا كانت إقامته أقل من 4 أيام في أن يصلي وحده وأن يصلي قصرا. أما إذا استقر في البلد عند قريب له مثلا، أو في شقة أو في فندق أو نحو ذلك، والمؤذنون حوله يسمعهم، فلا يجوز له أن يترك إجابة المؤذنين، بل يصلي مع الجماعة تماما. ما لا تقول بارك الله فيك في حديث أنس عندما يقول: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نقصر ونجمع حتى نرجع. صحيح، لأنهم مسافرون، وأما هذا فإنه يعتبر نازلا يعني مقيما. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في حجة، لما كان في غزوة الفتح، كان نازلا بعيدا في الأبطح بعيدا عن الحرم، فكان يقصر ولم يكن يجمع، إنما كان يقصر الرباعية ولا يسمعون النداء، والجمع كثير نحو 10,000، قد لا يتسع لهم المسجد الحرام في ذلك الوقت لأنه كان صغيرا. ففي هذه الحال يجوز لهم القصر. ولم يذكر أنهم يجمعون إلا إذا كانوا قد جد بهم السير، إذا كانوا يسيرون في الطريق فإنهم يجمعون، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. وأما إذا كانوا نازلين في ميناء مثلا أو في الأبطح فإنهم يوقتون، يقصرون ولا يجمعون. وما ذكر أنهم جمعوا إلا في عرفة جمع تقديم الظهرين، وفي مزدلفة جمع تأخير للعشاءين. أما بقية الصلوات فإنهم يصلونها بوقتها، يصلونها قصرا. عبد الرحمن. وذلك لأنهم نعم. لم يكونوا مستقرين في البلد. نعم. الإنسان في هذه الأزمنة إذا نزل في داخل مكة يسمع المنادي بالصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، فما دام أنه يسمع المنادين فيجيب النداء. هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحديد مدة بأربعة أيام أو أنها من التتبع؟ إنما هو أخذا من إقامته أنه أقام في مكة قبل أن يذهب إلى منى أربعة أيام، وأقام في منى أربعة أيام، فقالوا الإقامة هذه تدل على أنها هي المدة التي يحسب فيها. ومع ذلك لو أن إنسانا ترخص وقال أنا مقيم خارج البلد في خيمة أو تحت شجرة بعيد عن البلد بعيد عن المؤذنين، فلي أن أقصر ولو خمسة أيام أو عشرة أيام لا ننكر عليه. عبد الله بن عمر رضي الله عنه عندما حبسه الثلج في أذربيجان ستة أشهر أخذ يقصر ويجمع؟ يقصر ولا يجمع. طيب أخذ يقصر، ذلك لأنه خارج البلد بعيد ليس حوله مساجد ولا يسمع النداء، فكان يقصر وكان ينتظر أن يذوب هذا الثلج غدا أو بعد غد، أي لم يكن متحققا بأنه يقيم هذه المدة. من أخذ برأي فقيه من الفقهاء ممن يرون أنه ليس هناك تحديد للجمع أو للقصر وأخذ بهذا الرأي، هل تبرأ ذمته؟ له اجتهاده وله نظره، لكن دليل الجمع دليل ضعيف. الجمع ما ثبت إلا للجاد في السفر، هذا هو الصحيح. ذكروا ذلك في سفرهم في غزوة تبوك أنه كان إذا دخل الظهر وهم يسيرون أخروها إلى العصر ليكون نزولهم واحدا، إذا دخل المغرب وهم يمشون أخروها حتى ينزل وقت العشاء، إذا دخل الظهر وهم نازلون قدموا مع العصر ثم ساروا، إذا دخل المغرب وهم نازلون قدموا مع العشاء ثم ساروا. هذا هو الذي ثبت من الجمع في السفر. وأما الجمع للنازل الصحيح أنه ما ثبت إلا مرة واحدة أو مرتين في تبوك. في تبوك كانوا يوقتون، وكذلك في غزوة الفتح كانوا يوقتون. المرأة بارك الله فيك قد تكون مسافرة وقد تجلس في شقتها، هل لها أن تجمع وتقصر أم أنها تقصر ولا تجمع؟ نرى أنها إذا كانت في شقة فإنها لا تقصر ولا تجمع، وذلك لأن الذين ينزلون في هذه الشقق لا فرق بينهم وبين أهل البلد، فعندهم المكيفات وعندهم المراوح وعندهم الكهرباء وعندهم السرر وعندهم الفرش وعندهم المياه المطردة وعندهم الثلاجات، فلا يقال إن عليهم مشقة، ليسوا مثل المسافرين. المسافرون هم الذين ينزلون خارج البلد تحت شجرة أو تحت خيمة صغيرة أو في كهف أو نحو ذلك يبقون مشقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم السفر شقة قطعة من العذاب، وهؤلاء ليسوا في عذاب. فمثل هذه عليها أنها توقت وعليها أنها تكمل، وزوجها أيضا يكمل ويصلي مع الجماعة لأنه غالبا يسمع النداء. كونها مسافرة الآن هي ليست مسافرة، لأن السفر قطعة من عذاب، فالسفر إنما هو الذي يسير، فأما الذي يكون نازلا في هذه الشقق وفي هذه الفنادق فلا يسمى مسافرة، لأن السفر مشقة وهذا ليس فيه مشقة. يعني تصلي كل صلاة في وقتها؟ نعم. وتؤديها كاملة؟ هذا هو الصحيح، بلا قصر ولا جمع. نعم. السؤال الأخير بارك الله فيك. نعم. متى يترخص المسافر للسفر؟ هل إذا نوى وعزم أم أنه إذا تحرك؟ لأن بعض لا يبدأ في السفر حتى يسفر، يعني حتى يخرج من البلد. لأن السفر مشتق من الإسفار، فما دام أنه بين البيوت وفي الشوارع فلا يسمى مسافرا، فإذا خرج عن البلد كلا فإنه يبدأ برخص السفر. إذا نوى السفر مثلا ودخل عليه وقت الظهر وصلى الظهر، هل له أن يجمع إليها العصر لأنه مسافر أو لا يجمعها؟ لا يجمعها حتى يخرج من البلد لأنه ليس مسافر، لكن نوى الآن تحاول. لا يسمى مسافرا إلا إذا أسفر. إذا أسفر. طيب السؤال بارك الله فيك، من نسي صلاة سفر ثم رجع إلى القرية التي هو فيها ثم تذكر كيف يصليها؟ الاحتياط أنه يصليها تامة، وهكذا أيضا لو أخرها. نعم. إذا أقبل مثلا من الأحساء ودخل عليه وقت الظهر صلى ولم يصليها، وجاء إلى البلاد الساعة الثانية يصليها أربعة، لأنها انتهى العذر الذي لأجله تقصر. هو نسيها في السفر، انتهى السفر، لكن ألا يصليها سفر صلاة سفر أو صلاة سفر؟ لو صلىها بالطريق قلنا له اقصر، وأما إذا أخرها حتى وصل إلى البلد قلنا له زال العذر وزالت المشقة فصلها تماما. طيب إذا كان العكس؟ وهكذا أيضا العكس من باب الاحتياط. باب الاحتياط. يقولون مثلا إذا نسي صلاة الظهر ولا لم يتذكرها إلا بعدما خرج فإنها وجبت عليه تامة، فالاحتياط أن يصليها أربعة براءة للذمة. جزاك الله خير يا شيخ، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ناخذ هذا الاتصال. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: إذا ضرب الوالدان أبناءهم تأديبا لهم ضربا خفيفا ليرتدعوا عن أفعال مشينة، كأن يسبوا بعضهم أو يسبوا والديهم أو شيء من هذا القبيل، ذلك جائز؟ ضرب الوالد لولده كمثل المطر للأرض، بمعنى أنه يتأدب بذلك، خصوصا الذي في العاشرة أو التاسعة، لأن الغالب أنه يكون معه جهل، يكون معه جفوة، يكون معه عصيان مخالفة، فلا يتأثر إلا إذا ضرب، لا يقبل التعليم ولا يقبل النصيحة، فإذا ضربه المؤدب كأبيه أو أحد أبويه تأدب وعرف بذلك خطأه. تقول الأخت فضيلة الشيخ، تسأل تقول: إذا جمعت الوالدة شعر بنتها، شعر الرأس، على جانب من جوانبه، فهل في هذا شيء؟ نرى أنه مكروه، وذلك لأنه شبه التمثيل، فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم أنها عن التمثيل بالشعر، والأصل أن النساء قديما كن يجدلن رؤوسهن ورؤوس بناتهن، يجعلن جدائل وظفائر، ولكن في هذه الأزمنة زهد النساء في هذه الظفائر، فصرن إما أنها تجمع رأسها تدخل بعضه في بعض وتجمعه حتى يصير كتلة واحدة وتربطه من خلف حتى كأنه كرة صغيرة، وإما أنها تجمعه إلى أحد جانبي الوجه، كل ذلك نرى أنه من المنكر. الأولى أنها إما أن تجعله جدائل، وإما أن تربطه من الخلف كما يفعل أكثر النساء. حفظك الله يا أختي الكريمة، أهلا وسهلا، أحسن الله إليكم. شيخنا هذا الاتصال. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال على الهاتف، تفضل. نعم. القرآن. نعم يا أخي الكريم، سؤال على الهاتف. أنا ما حكم صبغ الحواجب؟ صبغ الحواجب النساء نرى أنه لا يجوز، لأنه داخل في تغيير خلق الله. إذا كان المرأة تريد أن تتبع السنة تترك الحواجب على ما هي عليه ولا تقص منها ويسمى النمص ولا تنتف منها. وكذلك إذا بيض شعر الحاجبين يجوز لها أن تحمره يعني بالحناء ونحوه. وأما التي تصبغه وهو أسود زيادة سوادا أو نحو ذلك فنرى أنه لا يجوز. تحديده وكذلك تحديده هو محدد. الله تعالى هدد لا يمتد غالبا إلى الجبين ولا ينزل إلى العين بل له حد محدود. فعلى النساء أن يقتصرن على ما حدده الله. السؤال الثاني. نعم. صلاة الجمع أنا مسافر وصليت صليت العشاء والمغرب في وقت صلاة المغرب بعدين صليت العشاء نويت صلاة العشاء قبل صلاة المغرب ما حكم ذلك؟ يلزمك أن تعيد العشاء لا بد من الترتيب فلا تقدم المغرب على العشاء. إذا قدمت العشاء على المغرب ثم صليت المغرب فعليك أن تعيد العشاء حتى يصل الترتيب. ما سنة الظهر سنة قبل الظهر 4 ركعات ما حكم يعني ما حكم ده السنة بينهما الظهر التطوع له ركعتين وإذا زدت صليت ركعتين أخرين أبي سلامين ركعتين وسلام ثم ركعتين وسلام ثم بعد صلاة الظهر تصلي أيضا سنة أخرى ركعتين أو ركعتين وركعتين هذه تسمى سنة الظهر أي راتبة الظهر. شكرا يا شيخ. حياك الله أهلا وسهلا بك. نأخذ اتصالا آخر. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال على الهاتف. سؤال على الهاتف. سؤالك يا أختي. فضيلة الشيخ رجل عنده أبناء وبنات 3 بنات وولدين البنات تزوجنا والولدان أيضا تزوجا توفي أحدهما بعد أن كان له أبناء هذا الابن الذي تزوج رزق بأبناء فأصبح لهذا الجد أحفاد لما توفي هذا الابن تقول هذه السائلة الأخوات هل يرثن من هذا الابن أم لا من أخيهن؟ أولا ذكرت أن الولدين الابنين كأنهما خدما أباهما برعاية هذه الأغنام بحفظها وبسقيها وبرعايتها وكأن الوالد فوضهما وكأنه جعل الأغنام كلها لهما. وأما البنات فأرضاهن بما أعطاهن كل واحدة 5 وكأنهن اقتنعن. في هذه الحال مات أحد الولدين مات الابن الذي له أبناء بقي أخوه وبقي أبوه. فهذه الأغنام الأصل أنها لا تزال ملكا للوالد الكبير لكن اللي هو الجد يا شيخ يظهر أنه قد عين لولده الذي مات جزءا من هذه الأغنام مقابل تعبه ومقابل رعايته وحفظه. فنرى والحال هذا أنه لا يحرم أولاد ولده هؤلاء هذا الولد الذي تعب في مال ولده ثم مات لا يرث أولاده من جدهم لأنه يحجبهم ابنه وبناته. فإذا مات الأب الكبير لم يرث أبناء ابنه لكن نرى أنه يجعل لهؤلاء الأيتام قسطا من المال مقابل تعب أبيهم ومقابل أنهم لا يرثون من جدهم. تسأل عن زوجاته هل يرثن أم لا فضيلة الشيخ؟ نعم، إذا حدد الجد للولد مالا وقال مقابل تعبه أجعل لولدي الذي مات مثلا 10 أو 20 من هذه الغنم أو 100 أو أكثر أو أقل، فإذا جعله لولده فإن الزوجتين يرثن من هذا المال ويبقى الباقي لأيتامه. فضيلة الشيخ هذا سؤال. نعم. فضيلة الشيخ هذا سؤال يقول: شاب نذر إذا نجح في الدراسة أن يسجد لله ساعة كاملة، ومعلوم أن ذلك ربما يؤثر عليه صحيا، فماذا يفعل حفظكم الله وقد نجح؟ عليه أن يحاول الوفاء بالنذر، لا شك أنه إذا أطال هذه الإطالة قد يتضرر، فلو اقتصر على نصفها أو ثلثها لأن ذلك كافي، ولو كانت نيته، ومع ذلك الأولى أن يكفر عن نذره كفارة يمين. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن جبرين حفظه الله، لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام، وللزميل فهد الهاجر الذي سجل هذا اللقاء. نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. إخراج محمد ابن محمد الزهراني.